لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اجتهد عبد العزيز وفي سنوات قليلة استطاع أن يرتقي الدرجات من راع للغنم في قرية مغمورة بدكالة إلى مقاول ينافس الكبار في الصفقات العمومية. تزوج من تلك التي أحب، ولكنه ما لبث يجري وراء الخليلات وقد أغواه ما صار لديه من مال. استدرجه رفاقه إلى الليالي الحمراء ولم يتنبه إلى عمق الورطة التي يهوي فيها. ملفات بوليسية. بصمات غير معروفة. الحلقة الأولى. في سبعينيات القرن الماضي بعد دراسة لأوضاع الأراضي الفلاحية في دكالة، باشرت الحكومة خطة لاستصلاح المنطقة. كان الأمر يتطلب إنجاز أشغال كبرى أسند تنفيذها إلى عدة شركات، وقد تطلب الأمر جلب أعداد كبيرة من اليد العاملة. وهكذا التحق بتلك الشركات مئات من العمال الفلاحين، فضلا عن رعاة تركوا قطعانهم من أجل أجر شهري مكفول. في جملة من تركوا قطيع الغنم شاب اسمه عبد العزيز التونسي، كان في 17 من العمر لما التحق للعمل بإحدى تلك الشركات. عمل في البدء حارسا ليليا في أحد الأوراش، وسرعان ما أبان عن رغبته في تعلم حرفة البناء، وقد ساعده اختلاطه ببنائين أكفاء في اكتساب الخبرة. بعد سنوات قليلة صار من أمهر البنائين في تلك الشركة، وصار يتقاضى أجرا شهريا يتيح له مساعدة والديه في البادية، إذ كان يخصص لهما نصف ما يحصل عليه. لما غادر عبد العزيز قريته كان منذ ما يقرب من عامين قد أغرم بفتاة من القرية اسمها هنو. هو لم يكلمها يوما، ولكنه كان يتعمد التوجه إلى البئر حينما تكون هناك بين صبايا الدوار. كان حوارهما نظرات، لم يكن يجرؤ على الحديث إليها، فذاك من المحرمات والمحظورات. الآن وقد صار له دخل قار، صار عبد العزيز يفكر في خطبتها، وصار يحرص على توفير جزء من أجره تمهيدا لذلك. كان لصاحبنا زميل من مكناس، ولا يذكره إلا بالمكناسي. كان منسجمين، ولذلك سهل عليهما التوافق على إحداث مقاولة صغيرة في البناء. كان غرضهما التعامل مع الشركات الكبرى ضمن نطاق المناولة، يحصلان منها على صفقات لإنجاز بعض الأشغال، وقد أتاح لهما ذلك الحصول على أرباح لا يستهان بها وشراء معدات أكثر أهمية ودخول حلبة التنافس على الصفقات العمومية. وكما هو حال الكثيرين من أمثال عبد العزيز وصديقه المكناسي، فقد بلغ مفترق طرق وفض الشراكة التي كانت بينهما، وأحدث كل واحد مقاولته الخاصة. صار الآن لدى صاحبنا عبد العزيز التونسي ما يكفي من المال لخطبة تلك التي أحب. كانت الفتاة التي ملكت قلبه في ربيعها العشرين لما تزوجها. كان والداه يفاخران بحفل الزفاف الذي أقاماه لابنهما الذي صار من وجهاء القرية. بعد انقضاء عطلة شهر العسل، وكان شهرا كاملا، عاد عبد العزيز إلى الدار البيضاء ومعه زوجته. كان قد اكترى منزلا وجهزه بكل الضروريات. لم يكن يخفي سعادته وقد التأم شمله بالتي أحب. كانت مقاولته تحصل على الصفقة تلو الأخرى. رزق من زوجته هنو بأربعة أطفال، ولدين وبنتين. لما بلغ أكبرهما 7 من العمر استشعرت هنو ضرورة الانتقال إلى منزل أكبر. لم يعارض عبد العزيز، وكان قد اشترى قطعة أرض في حي الألفة حيث بنى منزلا من 3 طوابق. كان يريد أن يأوي إليه والديه، ولكن أباه رفض أن يبرح أرضه ومنزله في القرية. كثرت أعمال عبد العزيز، وصارت الصفقات التي يحصل عليها تجبره على الانتقال إلى مدن كثيرة. كان كثيرا ما يمضي الأسبوع غائبا عن البيت متنقلا بين الأوراش، وطبيعي أن يلتقي في رحلاته تلك بمقاولين أمثاله. المصالح المشتركة تجمعهم، وكثيرا ما كانت اللقاءات تنقلب سهرات ماجنة لم يكن عبد العزيز قد ألفها من قبل، ولكنه ما لبث أن استساغها وصارت وسيلته في الترويح عن النفس. أحست هنو بأن سلوك زوجها بدأ يعرف انحرافا، كان كثيرا ما يأتي في حالة سكر، كانت تخشى أن يرى الأطفال أباهم وهو على ذلك الحال، تحرص على أن تدخله غرفته وأن تساعده على الاستلقاء على السرير. في الصباح حين يستيقظ يدرك الحرج الذي وضع فيه زوجته، كان يحس هو الآخر بالحرج، ثم مع مرور الوقت لم يعد يخجل من نفسه. كانت هنو تحرص على رعاية الأسرة، وكان هو كلما دعته إلى التخلي عن رفاق السوء يعدها بأنه سيفعل، كان ما يهمه ألا تعاتبه أكثر. لم يكن حال عبد العزيز ليختلف عن رجال كثيرين ساروا في الطريق الذي يسير فيه، كانت الليالي الحمراء تبعده كل يوم أكثر عن أسرته، وها هو يقع في غرام إحدى النادلات في خمارة بالدار البيضاء. كانت امرأة اقتربت من الأربعين، خبرت الرجال وخبروها، كانت المرأة واسمها عتيقة ترى العمر يتقدم بها، تعلمت أن الذين تغزلوا بجمالها في لحظة سكر ما كان يهمهم سوى الاستمتاع بها لحظات، وقد بدا لها عبد العزيز صيدا سهل المنال، أوقعته في شباكها، ما كان يهمها منه سوى ما لديه من مال، وكانت خطتها أن تجعله يتخذها زوجة ثانية، كانت ترى أن ذلك سيفضي بها سريعا إلى الاستيلاء على معظم ما لديه من ممتلكات. لم تكن غبية تلك التي تركها في البيت تتولى شأن الأولاد. أحست هنو بأن عبد العزيز وقع في حب امرأة أخرى، وما لبثت أن علمت بوسائلها الخاصة أن تلك التي ذهبت بعقله تعمل نادلة في الخمارة التي يرتادها. لم يدرك عبد العزيز أن هنو لم تعد تلك الفتاة التي استقدمها من القرية بعدما أغرم بها، كانت الأعباء التي ألقيت على عاتقها تحتم عليها التحرك لحماية أسرتها، كانت شديدة الحرص على حماية عبد العزيز من نفسه. علمت أنه اكترى لتلك التي يهم باتخاذها زوجة ثانية شقة، وأنه كان يمضي معها ليلتين كل أسبوع. طلبت هنو من الذين أوكلت إليهم تتبع خطوات عبد العزيز أن يأتوها بعنوان تلك الشقة وبصورة المرأة. لقد مكنت تلك المراقبة من اكتشاف الخدعة التي يكاد يكون عبد العزيز ضحية لها، فقد كانت عتيقة تستقبل في تلك الشقة شابا آخر يمضي معها الليالي التي يغيب فيها عبد العزيز. ترقبت هنو مساء الجمعة حين يأتي عبد العزيز لقضاء نهاية الأسبوع مع أولاده. في تلك الليلة اجتهدت في إعداد مائدة تضمنت أشهى الطعام، وقد تعمدت ألا تقدم العشاء إلا حين تقترب الساعة من 11، كانت تعلم أن عتيقة ستستقبل في تلك اللحظات خليلها الشاب، وكانت اتفقت مع من يتولى مراقبة تلك الشقة أن يتصل بها هاتفيا فور وصول خليل عتيقة. كانت الأمور قد تطورت، وكانت كبرى بنات هنو قد بلغت 15، صارت تعلم كل شيء، وقد أوكلت إليها والدتها استقبال المكالمة الهاتفية وأن تبلغها وفق إشارة اتفقتا عليها. في 11:15 ليلا رن الهاتف، علمت هنو أن الوقت قد حان. بعد أن انتهت من تناول وجبة العشاء مع زوجها طلبت منه القيام بجولة في المدينة قبل النوم. وافق عبد العزيز، ساقت هنو السيارة، أخذت وجهة الحي الذي توجد فيه الشقة التي اكتراها لعشيقته، تماسك وحاول ألا يظهر عليه أي ارتباك. ولما وقفت هنو بالسيارة أمام العمارة التي توجد بها الشقة انتابه شك، لم تتركه هنو يتساءل كثيرا. قالت له إن عشيقته تلك التي يريد أن يتخذها زوجة ثانية لا توجد وحيدة في فراشها. قالت له إنها في هذه اللحظة مع خليلها، وإن كان يساوره شك فما عليه إلا أن يدخل الشقة. لم ينطق بكلمة واحدة، نزل وصعد إلى الشقة. لما فتح الباب وجدهما في الفراش، وبينما كان يضرب عتيقة تسلل عشيقها هاربا. لم تعاتبه هنو لما عاد الى السيارة، كان شاحب الوجه. ظنت هنو ان الدرس كان واضحا ولم يكن يحتاج الى مزيد من شروح، حسبته وقد استخلص العبرة. فهل صدق ظنها؟ سنعرف ذلك غدا. بصمات غير معروفة، الحلقة 32. عادت هنو وزوجها عبد العزيز التونسي الى البيت فجرا، لم يتبادل اي كلمة منذ ان جعلته يكتشف خيانة تلك التي وقع في حبالها وكاد يتخذها زوجة ثانية. اكتشف عبد العزيز ان عتيقة النادلة في تلك الحانة التي يختلف اليها لم تكن تحبه، وانما كانت تحب ماله وتسعى الى تأمين مستقبلها، هي التي ساقتها السنون الى حافة العقد الخامس من العمر. حكت هنو لاحقا الذي حدث لصديقة لها، هي زوجة مقاول كانت قد تعرفت عليها قبل بضع سنوات، وقد نصحتها المرأة بأن تعتني بحالها وأن تحافظ على رشاقتها وجمالها وتلازم زوجها في كل تحركاته. كانت تلك النصيحة التي عملت بها هنو مدخلها إلى سلم أسري استمر سنتين. لم يعد عبد العزيز يعاقر الخمر ولا يبدد أمواله في تلك السهرات الماجنة. بدا الرجل وقد طوى صفحة من حياته ولا يريد النظر فيها ثانية. صار يركز اهتمامه على مقاولته التي عرفت ازدهارا ووسعت نشاطها الى الاشغال الكبرى كمد الطرق وبناء الجسور. استشعر عبد العزيز حاجة الى الاعتماد على تقنيين ومهندسين من ذوي الاختصاص، وهكذا تم توظيف عدد من التقنيين وضعت على رأسهم مهندسة ذات خبرة وتجربة. كانت المهندسة عائشة الصغير امرأة في 45 استفادت من المغادرة الطوعية بعد سنوات قضتها في وزارة التجهيز. كانت هنو حريصة على معرفة النساء اللواتي يتم توظيفهن في المقاولة. هي لم تنس حكاية عتيقة ولم تقتنع بعد بالكامل بأن زوجها قد استخلص العبرة من الذي حدث. بدت لها المهندسة عائشة امرأة قد لا تغري عبد العزيز. تم توظيفها وخصص لها راتب محترم، ومنذ ان استلمت مهامها احدثت ثورة حقيقية في المقاولة. جهزت ادارتها بمنظومة معلوماتية واستغنت على كل الموظفين الذين لم يسايروا التطور، ولم يبق من بين القدامى سوى الكاتب الخاص للسيد عبد العزيز الذي لازمه خلال كل اطوار عمر المقاولة والذي كان على مشارف الاحالة على المعاش. في ظرف 3 اشهر تغير كل شيء في المقاولة، وصار بالمستطاع الحصول على اي معلومة خلال دقائق معدودات. كان الموظفون الجدد مطالبين بالمردودية والفعالية، وفي المقابل كانت توصي بإعطائهم مكافآت. في وقت وجيز صارت المهندسة عائشة الصغير صاحبة الأمر والنهي، تستمد قوتها من النتائج التي حققتها المقاولة التي تضاعفت أرباحها خلال العام الأول. ترسخت ثقة عبد العزيز في المهندسة عائشة، واطمأنت هنو إلى أن المرأة لا يهمها إلا ما تحصل عليه من مكافآت لقاء اجتهادها، ولكن عائشة كانت تدفع بالأمور إلى وجهة أخرى، فقد استندت إلى التطور الكبير الذي عرفته المقاولة لتطلب من عبد العزيز أن يمنحها تفويضات تتيح لها توقيع بعض الوثائق واتخاذ قرارات في أمور مستعجلة دون انتظار حضوره الذي يتعذر أحيانا. لم يمانع عبد العزيز في ذلك، وليس لديه ما يجعله يشك في هذه السيدة المحترمة. كانت عائشة تعلم أنه لن يمانع، إذ جعلته بما تظهره من تفان في العمل وحب لمصلحة المقاولة يوقع على الشيكات دون أن يقوم بأي مراجعة. لم تكن هنو لتغفل هذا التحول وتلك الثقة العمياء التي يضعها زوجها في تلك المهندسة. التجأت الى السكرتير الخاص لزوجها وطلبت منه ان يكون عينها في المقاولة. جاءها الرجل بخبرين اهتزت لهما. علمت منها أن عبد العزيز أمضى على شيك بقيمة 200,000 درهم لفائدة أحد الموثقين كان تسبيقا عن ثمن شقة اشترتها المقاولة في اسم عائشة الصغير. أبلغ الكاتب الخاص لعبد العزيز السيد هنو بأنه لما استشعر الخطر الذي يحدق بالمقاولة صار يتعمد البقاء في المكتب إلى وقت متأخر، وأنه تمكن بذلك وعن طريق الصدفة من رصد حديث هاتفي بين المهندسة عائشة وامرأة لم يعرف من تكون. سمعها تقول إنها تمكنت من أن تجعل العصفور يقترب من الفخ وإنه سيدخل القفص عما قريب، وإنها بعد أن تصير المالكة لكل شيء ستطلقه لتسوقه الرياح حيث تشاء. أبلغ الكاتب الخاص هنو أيضا أنه سمع عائشة تقول وهي تتحدث عن عبد العزيز إنها لن تسلمه نفسها إلا بعد أن يمنحها تفويضا مطلقا لتدبير أمور المقاولة، وأنه فهم من ذلك أنه يتردد عليها في شقتها، بل إنها منحته نسخة من المفتاح. كان فيما نقله الكاتب الخاص لعبد العزيز ألغاز كثيرة، ولكن هنو وعت بأن أسرتها ومصالحها في خطر. وجدت نفسها الآن في مواجهة امرأة أقوى من عتيقة نادلة الحانة. انزوت في غرفتها تفكر في الذي يتعين عليها أن تقوم به. كانت ترى أن عبد العزيز دفع بالأسرة مرة أخرى إلى حافة الخسران. كانت تبكي لما فاجأتها أختها الكبرى فطوم التي تقيم معها والتي تتولى شؤون البيت منذ أن ترملت. حكت لها هنو ما علمته بشأن تلك المرأة التي حسبت أنها لن تنصب شباكا لعبد العزيز. استمعت إليها فطوم بإمعان، آلمها أن تقع شقيقتها في معاناة جديدة. ما لم تبده فطوم هو قرارها بالتحرك لوضع حد لما اعتبرته مهزلة جديدة. ذات يوم بعد أن عاد عبد العزيز فجرا من سهرة برفقة زوجته، أخذت فطوم مفاتيحه، استثنت مفاتيح البيت وأخذت مفتاحين ظنت أنهما مفتاح شقة عائشة. مضت إلى صانع المفاتيح واستخرجت نسخة من كل واحد منهما، ثم أعادت مفاتيح عبد العزيز إلى مكانها وكأن شيئا لم يقع. استدرجت فطوم شقيقتها هنو وجعلتها تفضي إليها بكل شيء. علمت منها عنوان الشقة التي تسكنها عائشة وحيث تلتقي مع عبد العزيز. وضعت فطوم خطة للتخلص من تلك التي تهدد استقرار ومستقبل أسرة شقيقتها. في اليوم المعلوم تمكنت من شراء 5 لترات من مادة تذويب الصباغة وأخفتها في مرآب المنزل. وبعد أن تناولت وجبة العشاء تظاهرت بأنها آوت إلى فراشها في تلك الليلة، ليلة 5 فبراير من العام 2006، كان الجو باردا. تسللت فطوم من المنزل، استقلت سيارة أجرة نقلتها إلى عنوان عائشة. كانت الساعة تقترب من 1 صباحا عندما فتحت باب العمارة. كانت تعلم أن شقة عائشة توجد في الطابق الثاني. تحاشت المصعد بسهولة، فتحت باب الشقة. كانت تحمل قنينة المادة المذوبة للصباغة. مشت حافية القدمين إلى باب غرفة النوم. كانت عائشة تغط في نوم عميق. صبت كمية هامة من السائل على الفراش والغطاء. أفاقت عائشة مذعورة. أفرغت فطوم ما بقي من سائل على رأس المرأة، ثم أشعلت عود ثقاب ورمت به على الفراش. في لحظة اشتعل الفراش ورأس عائشة التي وجدت نفسها في كرة كبيرة من النار. لم تستطع المقاومة. أغلقت فطوم الباب وتسللت خارجة من العمارة. بعد ربع ساعة كان الدخان يخرج من نوافذ الشقة. وقتها فقط استفاق الجيران. لما حضر رجال المطافئ كانت فطوم قد عادت إلى منزل شقيقتها هنو. تسللت إلى فراشها وكأن شيئا لم يقع. لما تمكن رجال المطافئ من إخماد الحريق اكتشفت جثة عائشة، وتبين سريعا للعميد المكلف بالمداومة أن ما حدث كان بفعل فاعل. لم تمكن المعاينة من اكتشاف سوى بصمتين، لما عرضتا على الحاسب الآلي لم يتعرف على صاحبهما. على مدى 3 أسابيع سعى المحققون إلى معرفة من أحرق المهندسة عائشة صغير. قادت التحريات إلى تفتيش مكتب مقاولة عبد العزيز التونسي. في درج مكتب كاتبه الخاص تم اكتشاف تسجيلات صوتية تم إرسالها إلى مختبر الشرطة. كان في التسجيل صوت امرأتين، اتضح أن وراء تسجيل تلك المكالمات شك في تصرفات الضحية عائشة. تم استدعاء صاحب المقاولة عبد العزيز للاستماع إليها، فاستغرب الاشتباه في تورطه في قتل عائشة، مضى إلى أنه كان على وشك الزواج منها، كما فاجأه ما يستشف من تلك التسجيلات من تآمر عائشة عليه للاستحواذ على ممتلكاته. اعترف الكاتب الخاص لعبد العزيز بأنه من قام بتسجيل المكالمات الهاتفية لعائشة بعدما فطن إلى ما كانت تدبره ضد عبد العزيز. قال إنه تصرف بدافع رد الجميل للرجل الذي لازمه سنوات طوالا، وأنه كان ينقل المعلومات إلى زوجته هنو لتتصرف وفق ما تراه لحماية أسرتها. أنكر الرجل كل صلة له بإحراق عائشة. تم استدعاؤهن وصارت ثالث المشتبه فيهم، ولكن المرأة مع إقرارها بتوصلها بكل المعلومات إلا أنها نفت أن تكون قامت بأي شيء ضد عائشة. قالت إنها سلمت أمرها لله. لدى الشرطة الآن 3 مشتبه فيهم. أصدر الوكيل العام للملك الذي تسلم ملف الشرطة القضائية ملتمسا لإجراء التحقيق، وأصدر قاضي التحقيق أمرا بوضع الكاتب الخاص لعبد العزيز رهن الاعتقال الاحتياطي باعتباره المشتبه الأول فيه، بينما وضع عبد العزيز وزوجته هنو تحت المراقبة القضائية ومنع من مغادرة التراب الوطني. ساءت العلاقة من جديد بين عبد العزيز وزوجته، وعم البيت جو مكهرب. كانت فطوم تراقب في صمت ما يجري، ولما رأت أن الوضع ينذر بالانفجار وأنها إن ظلت صامتة فإن الحالة ستزداد سوءا، قررت الخروج عن الصمت. دون أن تخبر أيا كان توجهت صباح 25 مارس إلى مفوضية الشرطة وطلبت مقابلة العميد المكلف بملف المهندسة التي تعرضت للإحراق. لما مثلت أمامه ودون مقدمات اعترفت بأنها التي أضرمت النار في شقة المهندسة. أدلت بتفاصيل ما قامت به وبينت الدافع الرئيس وراء ذلك أن تنقذ أسرة شقيقتها. قالت إنها تصرفت بمفردها وإنها اتخذت قرارها بعد أن أيقنت أنها مصابة بسرطان عنق الرحم وأن أمل الشفاء منه ضئيل. لما قرنت بصماتها بالبصمتين اللتين اكتشفتا في شقة عائشة كانت متطابقة. لم يهتدي إليها الحاسوب لأنها لم تكن حاصلة على بطاقة التعريف الوطنية. وضعت المرأة رهن الاعتقال بينما أطلق سراح الكاتب الخاص لعبد العزيز الذي رفعت عنه وعن زوجته المراقبة القضائية. بعد 6 أشهر قضتها رهن الاعتقال تفاقم مرض فطوم وازدادت حالتها الصحية تدهورا، ثم ذات صباح اكتشفت ميتة في زنزانتها. ملفات بوليسية. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.